في اوضه مع 9 عيال، فيروحوا جايبين له من عند البقال بشيلين اسبرين ولمونتين بشيلين ويعملوا له شويه بتاع، يصبح الراجل زي الفل. والتاني اول ما يحصل معاه كده ياخدوه على مصر الدولي ويدفعوا 5000 جنيه قبل الدخول، وتجرى له تحاليل وفحوص، ويستدعى له علاج بالطائرة استرادا مثلا من المانيا او من فرنسا، ويقعد 6 شهور والاخر ايه يتقلب يموت. فذلك فضلتي ما يشاء. طب ايه اللي او قد يعافى، يقعد 6 شهور يخف، ده خف في تاني يوم الصبح لانه لا يسع الا هذا السبب، ما عندوش قدرة اكتر من كده، لان النتائج ليست مرتبطة بالايه بالاسباب. فده سببه هو حوله ده كده ودكها حوله كده، فاتخذ كل منهم ما في حوله. لكن بقى ده الراجل ده طول ما يقول يا رب ودكها طبعا عمال ايه يقول بقى طلبوا لي العلاج من الشيء الفلاني، طلبوا لي العلاج. فلما ركن الى ربه عفاه واذا مرضت فهو يشفيه. والاخر لما ركن الى الاسباب فلم تنفعه الاسباب، واضح لم تنفعه الاسباب. فالنتائج يتفضل الله بها، يتفضل الله عز وجل بها وحده، وليست لاحد الا لله. اما طب ليه نتخذ الاسباب، ما خلاص نقعد ننام على بطننا وننام في بيوتنا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم جرت سنة الله، بالرغم ان الاسباب لا تؤثر، لكن جرت سنته ان تكون الاشياء على وزان الاسباب، ان تكون الاشياء على وزان الاسباب. يعني الماء مغرق والنار محرقة، ما حدش يرمي نفسه في النار ويطلع سليم، لان هي سنة الله في خلقها هكذا ان النار تبقى محرقة. يبقى ما تقولش ايه ده النار هي اللي بذاتها حرقت، لا ليس بذاتها. طب ليه طيب بذران مش بذاتها؟ لان الله عز وجل قضت حكمته ان تكون النار محرقة، فجعل النتائج تأتي على وزان الاسباب، على وزان يعني في ترابط هو الذي جعله. لكن ليس معنى ذلك ان اتخاذ السبب ملزم بحدوث النتائج، فكم من متخذ للسبب ولا تقع النتائج، واضح ولا تقع، بل وكم من واقع له نتائج بغير ايه اسباب. لكن السنة التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا ان يكون ايه ان تكون الامور على وزان الايه الاسباب. يبقى دي قصة الايه معنى لا عدوى، لا عدوى. لا ما ينفعش بقى بينهم عمو خاص هنا، لده لا عدوى. ازاي في المشكلة هو يكون ازاي؟ تعلم عليه؟ ايه اللي مش عارفه؟ طب ما هو الكلام ده هو اللي احنا بنقوله، ما هو ده يعني ان الاسباب لا تحدث الامر بذاته، وانه ليس هناك تلازم او ليس هناك بديه من تلازم بين السبب والمرض. لكن ايضا من معلومه المعلومه اللي تعلمها ان المستشفى نفسها لما فتحت في اول امر خالص كان كثير جدا من الممرضين والدكاتره بيصابوا بالمرض في اول الامر، يصابوا. يعني المسألة بتحصل ايه اللي بيحصل برضو من ناحية طبية، ان قد يصير هناك انواع، قد يكون هناك انواع من الامراض بيصير للعبد مناعة طبيعية منها إذا خالطه بصورة معينة فينشط الجهاز المناعي ضد المرض ده شيئا فشيئا إذا تعامل معه بطريقة معينة للناحية الطبية. وهناك بعض الأمراض إذا أصيب بها العبد برضو من ناحية طبية لا يصاب بها مرة ثانية لأنها بتكون مناعة طبيعية في حقه. فدي اللي احنا ده كلام احنا نقوله ده كله ايه؟ ده اسمه علم الأسباب. علم الأسباب ما هي وماذا تكون وما أنواعها وأين وكيف تحدث ومشابه. لكن من جهة المسببات في تلازم بين الأسباب والمسببات، لا مفيش تلازم لكن في توازن، وفرق بين التلازم والتوازن. التوازن يعني ده ماشي مع ده، ده ماشي مع ده في الغالب، ماشيين ايه زي نقول في خط متوازي، لكن مش تلازم بحيث ان ممكن ده يفارق ده، ممكن ده يتعمل وده ما يحصلش، وممكن ده يحصل من غير ما ده يتاخد. زي اللي يقول لك انا قلت له انت تعبان ده انت لازم تاخد مضاد حيوي، يقول لك انا ما باخدش حاجه خالص يا ابني كده ما ينفعش، يقول لك انا الكلام ده ما بقدرش ولا اخدش حاجه، ويصبح الصبح ما فيش مشاكل بعد اسبوع بعد اسبوعين ويعافى. هذه نتيجه ولا مش نتيجه؟ نتيجه بدون سبب. فدي طبعا مش هو ده الاصل في التعامل. الاصل في التعامل انك بتتخذ الاسباب لان الله امرك باتخاذه. ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكر. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا فأتبع سببا. وده أسلوب إخباري فيه معنى الأمر، هو بيقص علينا ربنا سبحانه وتعالى ما ينبغي أن نلتزم به. فدي المسألة. فأنت لما تأتي وتقول إنه الناس دول بيتعاملوا مع ناس وما أصابوش، ما هو ده بيؤكد الكلام إنه لا عدوى، يعني لا يحدث المرض سبب المرض بذاته، لكن من الذي يحدث المرض؟ رب العالمين. فالناس دول، طب واحد تاني يقولك انا اتعاملت مع واحد قريبي وحصل لي المرض، يرجع يقولك اصل ده كان عنده استعداد، اللي هي لغة الاسباب. لغة الاسباب انت تتعلمها وتتخذها دون الركون اليها، دون الركون اليها. يعني انت تتعلم الطب وتعلم ان المرض ده يحتاج العلاج ده والمرض ده يحتاج العلاج ده، وانك ينبغي انك تاخذ ده وبقدر معين، ولو زدت هيحصل سمية ولو قلت مش هيحصل علاج، لكن المهم انك ما تنقلبش الى عابد للسبب، لان ربنا سبحانه وتعالى اوجد الاسباب في الكون فتنة ونعمة. نعمة من باب انه تسير على تعقل الانسان، لان الانسان عاقل، لان الانسان ايه؟ عاقل. فيبقى الكون متماشي مع تعقلية الإنسان. وفتنة بأن الإنسان ممكن مع تعمقه في الأسباب يعبد عقله فيصير عقلاني، حتى أنه يرى أن الأمر أولا وأخيرا على حسب ما يرضي العقل. فلما تيجي تقول له أن الذبابة في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، يقول لك كلام ما يخش العقل، لأنه جعل العقل والحاكم، جعل العقل والإيه؟ الحاكم، بسبب الأسباب، بسبب تعمقه في الأسباب. بينما الذي يتخذ الأسباب من باب موافقة أمر الله والسير على سنته التي شاءها وقضاها الله في كونه، ويعلم أن الأمر أولا وأخيرا إلى الله، يبقى لو جاءت أمور من قبل الله سبحانه وتعالى يخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور تتخبط مع العقول أو تصادمها، يبقى بيحترم وبيعلي جناب الله سبحانه وتعالى أكثر من احترامه لعقله. فيقول والله إذا كنت أنا أدركت بعقلي ألف وبه وجيم، فالله عز وجل يدرك إلى ما لا حدود. واضح؟ فإن كان هذا لا يتخيل عقلي ولا يقبله، فما هو عقلي؟ وهكذا. واضح مش واضح؟ إذن لما نقول لا عدوى، ده مش معناه ان هو الاصل الا ينتقل سبب المرض، لا، احنا بنقول اهو انتقال السبب ده وارد وثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون والجزام، وبعدين انت بتقول عام، طب عام ايه؟ ولا يورد ممرض على مصح، ممرض ده ليه مرض بقى؟ ما ده عام اهو. لا ازاي بقى؟ ازاي ده انت هتخصص لعدوى هترجع تخصص لممرض مفهوم؟ فيبقى هنا ايه؟ ان الاصل الا ترى ان المرض يحدث بايه؟ بذاته، ان بذات السبب، لكن الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير. واضح الكلام ولا ما واضحش؟ نعم. قطع في ايه؟ يعتبر، لا مش يعتبر قطع في الشرع، يعتبر اخلال منك في المسلك الذي ينبغي ان تفعله. ايوه، ما هو التوكل يلزمك باتخاذ الاسباب. التوكل يعني ان توافق الله عز وجل في كل ما امرك به مع الركون اليه ومع الاعتماد عليه، لان التوكل حقيقته اعتماد القلب على الله في حدوث ما ترجوه. اعتماد القلب على الله في حدوث ما ترجوه، في حدوث ما يترجوه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي عايز، ان زرعت الزرعة دي عايز اتطلع، انا لو اعتمدت بقلبي مش بكلامي، ما انا ممكن قلت توكلت على الله وانا قلبي مش متوكل على الله، لكن اعتمدت بقلبي على ان مخرج الزرع هذا هو الله سبحانه وتعالى، هذا امر قلبي اعتمدت، ومع هذا حرست والقيت البذر وسقيت والى اخره. ولذلك افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اليقين والعقيده والتوكل يقول ايه؟ الله الذي زرعه، لكن انا الذي حرسته، مش كده؟ حرست كايه؟ اتخاذ سبب. طب ليه انا اتخذت؟ لانه هو من مقتضيات التوكل ان تتخذ السبب بيدك وتعتمد عليه بقلبك. تتخذ السبب بيدك، طبعا يد مش اليد بس، يتخذ السبب بكل ما يتخذ به وتعتمد عليه بقلبك، سواء كان في طلب الدنيا او في طلب الاخرة. يعني الذي يريد الجنة لو هو متوكل على الله يريد الجنة، لابد ان هو يسعى لها بايه؟ بالعمل. ومع ذلك هو معتمد على الله بقلبه ان الذي سيدخله الجنة هو الله وليس بالصلاة ولا الصيام. طب ليه ما انا صليت وصمت؟ وبرضه زي، طب ما انا ليه؟ طب ما انا حرست وحطيت مية واوا. لكن انت تعلم ان النتائج على الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخر. يعني انت ما مقدر على المفهوم ده، ممكن يبقى في مقدر. لا هو اصل هو ظاهر لا عدوى. لو احنا قلنا انه لا عدوى بمعنى لا انتقال للسبب، فيبقى لا مش ده. لا عدوى بمعنى لا حدوث للنتائج كلازم مع الاسباب، لا. لا عدوى بمعنى انه لا تصيب الامراض او لا تصيب الاسباب او لا تحدث الاسباب مرضا في المصح، فده صح. ده مش بقى على طول بقى، يعني يبقى ده معنى معمول مطلق من غير ما تقول مقدر محذوف لو على المعنى ده. واضح؟ طيب عشان ما نطولش في النقطه دي، بس ونظير ذلك ما روي عن خالد قلناها دي، قوله ولا طيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا. يعني إيه؟ يعني إما أنه لا طيرة بمعنى لا تشاؤم، بمعنى لا تأثير للتشاؤم، وأن الطير الذي، نعم، ده لابد انك تزور المريض، ده واجب مش يجوز، يجب ان تزور المريض. لا ازاي، هو انت لما تزور المريض لازم تروح تاخد من الصليب بتاعه وتحط في جسمك؟ ان كان يستلزم ان تحدثهم بعد حدثهم بعد، وان كان لا يستلزم قربته، لكن الزيارة دي واجبة، زيارة المريض واجبة، عيادة المريض واجبة، لانها من حق المسلم على المسلم. لكن انت لما تزوره لا ترى انك ان زرته مرضت، بل ترى ان الامر بيد الله. طيب لما ازوره هو مرض ايه؟ مرض كذا، فده بيستلزم ان انا احدثه من بعد. مرض كذا يستلزم الا اكل معه في اناء واحد، مرض كذا يستلزم الا اشرب من شربته، وكذا. بس ما يستلزمش، لكن ده ما يصدنيش، لانه لو صدني يبقى انا كأني ارى انني ان ذهبت مرضت. يبقى دخلنا في المعنى اللي احنا عمالين نحكي فيه من الصبح انه منفي. واضح؟ قال ابن القيم يحتمل ان يكون نفيا او نهيا، اي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على ان المراد النفي وابطال هذه الامور التي كانت الجاهلية تتعاطاها، والنفي في هذا أبلغ من النهي. والنفي في هذا أبلغ من ليه النفي أبلغ؟ لأن لو قلنا على النفي فيبقى من باب بيان أنها لا قيمة لها ولا تأثير لها، ومن تعاطاها أو من وقع فيها أو من تعامل بها إنما يتعلق بها من باب أنه يرى أنها ايه، يرى انها سبب في جلب ايه النفع او دفع الضر. فلما يبين له انها لا قيمة لها فيبقى ده خيبة للمتعلق بها، فيبقى ايه النفي ابلغ من هذه القيمة، النفي ابلغ من هذه الجهة، ابلغ من النهي، لانه ممكن يقال قد نهى عن شيء فيه نفع او له تأثير. واضح؟ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه، فيبقى دوكها أبلغ، لأن دوكها بيّن خيبة رجاء من تعلق بها. نعم. حاضر، نحن لسه ما خلصناش. حاضر. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. وما منا أو ومنا أناس يتطيرون، زي ما قلنا وما منا من أحد إلا ويقع فيه، ولكن إيه ويذهبه التوكل. قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، يعني ورود التشاؤم في النفس او حديث النفس به وارد، لكن الممنوع مش انه يتحدث النفس به، لان دي لا طاقة لعبد ان يدفعه، لكن الممنوع هو ان يصده ذلك، ان يصده ذلك، يعني يكون كان مقدم على امر وبعدين يحدث ما يتشاءم منه فيقول ايه لا يبقى انا كده ايه لن افعل الشيء هذا الشيء. فهنا قال له ايه فلا يصدنكم. هذا الحديث رواه مسلم. نعم. الفراسة والتوسم تدخل في ايه؟ لا هي دي مسألة هقولها بس مش لسه ما جاش كلام عليها. لا، لكن هو الفراسة والتوسم هذه اذا كانت الفراسة تعني ان العبد يحتاط او يحس، يعني يستشعر امورا ما بناء على شواهد، هذه الشواهد يمكن ان يعول على مثلها، فلا ينبغي ان يقدم او يقحم، ولكن غاية ما في الامر ان يتوقع، غاية ما في الامر ان يتوقع، يعني مثلا يستشعر ان الانسان وراء شيء معين، لان الفراسة لا تعني انتظار شيء غيبي، لكن الفراسة تعني توقع شيء متعلق بفاعله، متعلق بايه يعني ايه، يعني انا مثلا اقول ان انا ارى ان الشخص ده يكذب، ارى ان الشخص ده يصدق، لكن ما اقولش ان ارى ان الشخص ده هيموت بكره، ما ينفعش، دي مش فراسه. ها طبعا ما انا لما بقول فيه كده لشواهد معينه، هذه الشواهد راجعه للفراسه اللي هي دقه النظر وتحليل الموقف، دقه النظر وتحليل الموقف، انك رايته بيتكلم بطريقه معينه، اضطرب، اختلف اول كلامه مع اخره، وهكذا. لا، وسيبتع الله على يديه القدير، دي غيب، علم غيب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فده من باب انه بيعلمه ربنا، لكن انت لما تقولها ما ينفعش. لكن لما تقول ان انا ارى ان الراجل ده يصلح للقيادة، ينفع تقول كده. الراجل ده لا يصلح للقيادة، الراجل ده يصلح لانه يكون اهل خير، يصلح للامامة، ماشي. ليه؟ لان دي بترى شواهد حكمك في شخص، ترى فيه امور مقدمات بتحكم، بترتب عليها نتائج. انت ترى في مقدمات ترتب عليها نتائج، صادق، كاذب، ماهر، حاذق، كده. لكن تقول وهذا الرجل سيفتح على الله كثير، وهذا الرجل سيكون كذا، وهذا الرجل سيعمل غدا كذا، دي مش فراسة، دي كهانة. هذه نوع من الكهانة، انك تحدث بغيب، لان الكهانة هو ادعاء علم الغيب مع ركون لأسباب أو مع اعتماد على سبب، سواء كان جن. فلما يأتي ويقول ده أنا بعمل كده بالفراسة، فده نوع من الكهانة. إذا حدث بغيب، إذا حدث بإيه؟ بغيب. أما إذا حدث بما هو حكم على واقع، يعني مثلا أشوف متغيرات، يقول إيه هنا في ريبة، في حاجة بتحصل، في شيء معين، الناس قلقة، يبدو ان هناك حدث خطير، دي بقى نوع الفراسه، لانه بايه يتحسس المواقف التي يراها. لكن لما يقول ده هيحصل حاجه، هيحصل كذا، هيحصل كذا، ده مش من الفراسه، ده من الكهانه. حتى وان قال انني ما حدثت بها الا من فراستي، فما دام بقت فيها امور من الغيب يبقى نوع من الايه، من الكهانه. واضح؟ نعم. لا، مفيش مشاكل. أنت إذا سبقت بالمشيئة فمعنى ذلك أنك أرجعت الأمر إلى الله. لما تقول إن شاء الله هينتصر المسلمون، إن شاء الله مش هيحصل حاجة، إن شاء الله هتولدي وتبقي كويسة، هتقول لمراتك كده، مش عارف. فده من باب إيه؟ أنك أرجعت الأمر إلى الله، إن شاء الله، وإن لم يشأ لم يشأ. لكن لما تقول بقى هيحصل، نعم. عمل إيه؟ لا لا لا، ده ليس، لا يدخل في التطير ولا في الاستقسام ولا في اي شيء. لانه ده امر ايه، انت بتحاول ان تنصف بحيث لا يكون هناك علة معينة في اختيار ترتيب الناس، فتجعله الى قدر الله، فتختار طريقة لا يتحكم فيها الا قدر الله. واضح؟ لكن كونك ان انت تقول ان الورق لو راح شمال يبقى كذا، ولو راح يمين يبقى كذا، يبقى ده ايه؟ يبقى ده تطير كهانة، تطير كهانة الاثنين مع بعض. واضح؟ لكن لما تيجي تقول والله ايه هنعمل كده ويختار فلان ده، على اساس ان انا الاول انت الاول، عشان ما حدش يزعل ولا حد يقول اشمعنى ده ولا اشمعنى ده، فخليه امر قدري محض. فده ايه؟ ما ليس في شيء. نعم. ايه؟ يعني ايه؟ يعني قال ايه يعني؟ ايوه، ما ده ضرب من ضروب الكهانة برضو. لا، يبقى لابد من المشيئة، لابد من المشيئة، لان ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. قد يكون ولا يتكهن، لكن هذا مسلك تكهن. قد يكون لا يتكهن لكنه مسلك تكهن. اما اذا قال اظن بمعنى ان هو يقيس مقدمات يحدث عليها نتائج، لا شيء. شو واخد بالك؟ يعني ايه؟ واحد شاف مثلا ماء النهر متلون، قال اظن ان فيه دماء، يبقى ده مش غيب. افهم، يبقى ده ايه؟ ده زي ما قلت ان هو بيقيس نتائج او بينظر في نتائج، يرتب عليها ايه، يقيس مقدمات وينظر في مقدمات يرتب عليها نتائج. ففرق بين هذا. لكن لما يقول ايه اظن ان ابي سياتي غدا، ده جرم من الكهانة لغة. لفظك ده في تكهن، اقول لك تكهنت بهذا، حتى ان بعضهم يقول انا اتكهن بانه سيأتي غدا، يقول لك انا بتكهن، تكهن يعني اظن، اتكهن يعني اظن، ويقول ذلك ليه؟ لانه حدث عن امر غيبي. واضح؟ ولذلك المسلم في هذا ممنوع من هذا المسلك. ده في كلام الغرب كثير، حتى في الغرب لما ترجم كتبه مجرى ترجمة الكتب يقول لك قد تكهن بذلك فلان وفلان، يقول لكش وقد ظن او وقد مثلا توقع، لا يقول لك وقد تكهن. ليه؟ لأن لفظ تكهن عنده ده شيء طبيعي، فيش فيه مشاكل، حتى كان عنده ممكن تكون شيء ممارس مباح، حتى انه عنده مدارس لعلم الغيب ولدراسة الفلك والطالع وعلم الطالع والتنجيم، لان ليس بعد الكفر ذنب، هو ما عندوش حاجات دي تعارض، هو عنده انك انت ما دام تؤمن باليسوع او حتى ما تؤمنش مش مشكلة، لكن انت حتى في الكلام حتى في اللفظ ولا تقولن لشيء اني فائن ذلك غدا الا ان يشاء الله. يعني لو انت هتقول انا هسافر بكرة، هسافر بكرة، اهو ده كحديث بغيب، يلزمك حتى لا تكون متكهنا في كلامك انك تقول ايه ان شاء الله، باذن الله، ان اراد الله، لكن لو قلتها بس يبقى ده اسمه تكهن لفظي، انا هسافر بكرة، فلان هيسافر بكرة، فلان حياتي غدا، كل هذا من التكهن. واضح؟ اي نعم، هم بيقول اهو ترك واجب، ترك واجب ان يقول ان شاء الله. فاخبر انه ان تأذيه وتشاؤمه بالطيرة انما هو في نفسه وعقيدته، لا في المتطير به، لا في المتطير به اللي هو الطائر او نحوه، فوهمه وخوفه واشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. يعني الإنسان لما يقع في نفسه أو يزين له الشيطان أو يحدث له الشيطان أنه يحدث له كذا أو سيقع له كذا أو لعله يحدث كذا أو يحذر من كذا أو هذا الأمر يعني لا تطمئن له فإنه قد يكون فيه كذا أو كذا أو أنت أنا أو بص شوف أنت حاس بكذا أو ما ترى يشعر بكذا، لو أنه بادر هذه الأحاسيس كلها وهذه الهواجس الشيطانية بالتوكل على الله والإيمان بأن الأمر أولا وأخيرا إلى الله وأن مقدرات الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ما تمكن منه شر التطير ولا وقع في قلبه ولا استقر. يبقى ايه؟ حدوث الهاجس في النفس ده وارد، لكن تدفعه بايه؟ بالتوكل. زي ما تحصل خوف كده وتحس حاجة، تحس ان هيحصل حاجة معينة، طبعا ده خد بالك تطير غير الخوف من شواهد يخاف منها، فرق بين الاثنين. يعني انت مثلا استشعرت اذى او استشعرت تربص ناس اصحاب اذى بك او استشعرت ان في شر سيقع بك مثلا، لكن هذه الامور لهذا الاستشعار يعني اللي انت له مقدمات انت تراها، يعني مثلا الناس جاي خناقه جايين مرمومين عليك مش عارف ايه، فاستشعرت اذاهم فوجست وتوجست خيفة منهم، ليس في ذلك شيء، يعني ده ليس تطير، لكن التطير ان ترمي بوقوع أمر غيبي على حادث لا يملك أن يثبت ذلك، على حادث لا يملك أن يثبت ذلك. حركة طير، حركة حيوان، حركة كذا، يقول لك أنا بتشائم من الكلب الأسود، بتشائم من مش عارف من إيه، بتشائم من الواد فلان ده، من الولية الفلانية دي، من الشخص الفلاني ده، من النصراني ده، من العفريت ده، من الزفت ده، يقول يعني ألفاظ زي هذا يعني. ويكون مثلا هذا الشخص سيء في نفسه لكن لا يملك إثبات أمر قدري أو نفيه، حتى مهما كان كافر، مؤمن، فاجر، بار، فاسق، أيا كان. المهم ان هو لا تعلق ثبوت امر غيبي او عدم ثبوتي على ايه؟ عليه. لا تنظر له. نعم. نعم. ان كان الشؤم في ثلاثة. والحديث نقطة له تأويلات كثيرة جدا. لكن من يعني مما يتوافق مع الكلام اللي احنا بنقوله هذا، ان هذه الثلاثة اللي هو الدار والدابة والفرس، او الفرس والمرأة والدار، الثلاثة دول هم اكثر ثلاثة يطول صحبتهم للعبد للمرء. يعني تجد ان فيبقى احساسه بالسوء فيهم اكثر من احساسه بالسوء في غيرهم لطول الصحبة بهم. لطول الصحبة يعني، فالحديث يبقى معناه بالذات لما تستشعر رواية إن كان الشؤم ففي ثلاثة، يعني أن الشؤم الذي تتحدث به النفس ويقع في النفس فغالبا ما يكون في هذه الثلاثة، غالبا ما يكون في هذه الثلاثة، ليس من باب الإقرار بالشؤم، وليس من باب الأمر به، ولكن من باب بيان أن هذا يكون فيه. بمعنى ده وجه التأويل. وجه تاني تأويل يعني قول معنى ده، وهو ده برضه من وجهين اللي انا بقبلهم، يعني ان من استشعر في هذه الثلاثة لطول القرب بهم ولطول العلاقة بهم في الحياة، من استشعر فيهم سوء وقع، من استشعر فيهم سوء وقع. يعني ايه؟ يعني لما الواحد يكون مع فرس او زوجته المرأة او الدار اللي هو ساكن فيه، فيستشعر في امرأة السوء، يتضايق منها، فتجد ان هو ان استشعر بقلبه، ان استشعر فيها السوء بقلبه يقع، او يقع بمعنى ايه؟ بمعنى انه يستاء منها. ليه؟ لانها لا تكون العلاقة بينهم عارضة، بحيث اذا تضايق منها مرت فنسي التضايق، ثم لما يقابله او يقابلها مرة اخرى يكون قد نسى. بمعنى ايه؟ لو فرضنا ان انا احسست ان بينه وبين الشخص ده سوء، متضايق منه، فهو هيمشي وخلاص واشوفه بعد شهر فاتناسى، لكن المرأة التي هي معاشرة للرجل ليل نهار، متضايق منها بعد شوية، متضايق منها بعد شوية، متضايق منها بعد شوية، متضايق منها، ما مشيتش. الفرس كذلك والدار كذلك، فيكون فيهم السوء، يعني يقع فيهم ما توسمه من سوء في نفسه. تفهم ولا مش فاهم؟ ايه؟ ايه قول اللي هو لا، يعني ان العبد اذا استاء من امرأته استاء، واذا استاء من فرسه استاء. ليه؟ لطول العشرة بينهما، العشرة الدائمة التي لا تنقطع. لا مش قرينة او غيرها، دي قضية تانية. هو سمي شؤم من باب ان هو يستاء، هو لما يستاء في الله، لما يستاء بباب ان هو يستاء لمعروف، فده ما يدخلش فيه، لكن لما يستاء من باب ان هو ظن او حدث فيبقى ايه؟ وقع، ان ده نوع من التطير. فسمي شؤم ليس من باب الاقرار به، عشان كده قلت لك في الاول انه مش من باب، ان كان الشؤم في ثلاثة ده مش من باب ان هو ايه يعني تشاءموا في الزوجة وتشاءموا في الدابة في الفرس يعني وتشاءموا في الدار، لا، ولكن إن كان الشؤم ففي ثلاثة، إن كان الشؤم ففي ثلاثة، يعني الشؤم اللي هو التطير، اللي هو شعور السوء، اللي هو التوجس سوءا، يكون في الثلاثة دول. ليه بالذات للثلاثة دول؟ لطول العشرة ولطول المكث. أنت دايما في بيتك، ولا بتروح بيتك مرة وسنة؟ لا، في بيتك دايما، ومع امرأتك دائما ومع فرسك دائما. فمثلا يحدث شيء، الفرس مثلا يوقعك مرة فتقول انت فرس سوء فتبقى متضايق منه، يجي مرة تانية تبقاش انت قاعد عليه كويس توقع تاني، فايه فيجتمع في نفسك منه سوءا فتقع تستاء منه. هذا الاستياء هو من جنس الايه؟ التشاؤم، لانه انت ما استأتش منه يعني في امر شر. لكن لما واحد ينكر على امرأته منكر فيتضايق منها في الله، ده مش داخل في الايه؟ في الاستياء اللي هو بيقع. لكن مثلا مش عارف مرة حصل ايه كلمته ما عجبوش، مرة مش عارف حصل كذا، مرة حفكا، كل ما تحرك حركة او سكنة يستشعر منها السوء فيقع. واضح؟ فهم حملوه على معنى انه النظر اللي طول المكس، فان العبد ان وقع منه فبيقع في دول اكثر، لان دول هم اكثر من يعلق من يتعلق بهم ومن يعاشرهم. والناحية التانية انه من استاء منهم، من يعني انه لو الرجل اذا استاء من فرسي او امرأتي او داره فانه يجد ذلك في نفسه، يجد ذلك في نفسه. ليه؟ برضو لطول المكس ولطول العلاقة بينهم. واضحة؟ فدول في الزاد الثلاثة دول. ليه هم الثلاثة دول؟ مش من باب ان الثلاثة دول هم اللي يقع فيهم التشاؤم، او العرب ما كانت تشامل في الثلاثة دول، لا. فعشان كده جاء اللفظ ان كان الشؤم، وفي الفاظ كثيرة في الحديث، والحديث اخرجه البخاري ومسلم، ان كان الشؤم ففي ثلاثة. واضح؟ وانا كنت اود ان انا يعني اقرأ تأويلات هذا الحديث في صحف الفتح، لكن انا يعني يا ريت انتوا ترجعوا لي عشان وقت الدرس مش هيتسع، عشان ما اخرجش عن مسألة ايه موضوع الدرس. رجعوه في كتاب الطب، في كتاب الطب باب الطيارة، ما جاء في الطيارة. هو اساسا مش شرحه هناك، هو شرحه في كتاب الجهاد، شرحه في كتاب باب ما جاء في الشؤم في الفرس. يعني انت لما ترجع في كتاب الطب هتلاقي الحديث، لكن هو ما شرحوش في كتاب الطب، شرحه في كتاب الجهاد باب ما جاء في ايه شؤم في الفرس، وجاب الحديث ده وشرح. فذكر تأويلات، ذكر اكثر من 10 تأويلات، لكن مداره على ما غير ما ذكرت لك ملخصا. فياريت ترجع للكلام هناك، افضل من باب انك تقرأه وتتفكر فيه. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. زي ما انت تسمع الكروان كده فتقول ايه؟ خير. كروان لما يصيح يبقى خير. حالة كده بيحصل كده، او احنا تربينا كده، ناس كبار بيعملوا كده. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، لان الخير والشر دي مقادير، والمقادير بيد الله. فيقين ابن عباس وعقيدته ان الامر لا يعلمه الا الله، فمن اين اتيت بان ده لما يصيح يبقى ده خير؟ لا خير ولا ليه؟ لان ده صياح وطار بيصيح، مش ده الاصل؟ مش ده طبيعة الكون ولا ده حاجة شاذة؟ طبيعة الكون. لا خير ولا شر. فبادره بالانكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير او الشر. واحد حيجي طبعا يعترض عليه لما نيجي نشرح الفأل، يقول طيب ما هو الفأل، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، او نهى عن الطيرة وقال احصنها الفأل، او قال احب الفأل. لكن ده مش منها، ده مما كان عند العرب من امر التطير. وخد بالك من حاجة، خد بالك من حاجة مهمة عشان لما نيجي نشرح في الفأل تبقى فاهمها. في اول الدرس لما تكلمت عن الطيرة قلت انهم كانوا ينظرون الى الطير، فإذا طارت إلى ميامنهم تيامنوا بها. تيامنوا يعني إيه؟ ها؟ يعني تفاؤل، يعني هي سروا. تيامنوا من اليمن، يعني من الخير، يعني إيه؟ استشعروا الخير، استبشروا، نعم. فهي تأتي نوع من الفأل، لكن ده مش الفأل. لأن الفأل زي ما هنعرف هو أن يستشعر إنسان الخير بنذير خيره، او بداعي خير، مش بنادي خير، بداعي خير. يعني مثلا يأتي واحد انت بتتكلم فتسمع واحد، او يأتيك واحد يقولك يا اخي والله اطمئن، ما انت مالك متضايق ليه يا اخي؟ ربنا يفرج كربك. فهذا ايه؟ داعي خير. فانت تقول ايه؟ باذن الله، والله ده انت طمنتني. فايه؟ لكن لا يكون، يعني لا يكون امر اللي هو الفعل ده، او يكون انك تستشعر تبني ان يكون خيرا سيقع، من باب الغيب، او شرا سيقع من باب الغيب من باب فلوس الغيب على حركة الطير او على صياح الطير او ما شابه. يعني لا ترى هذا لا في ما يتعلق بوقوع. فيبقى تيامنهم ليس تفاؤلا، لكن تيامنهم هنا بمعنى ايه؟ توقع حدوث غيب، حدوث خير غيبي. وذكها التشاؤم توقع حدوث شر غيبي. افهم، يبقى الاثنين من جنس واحد، الاثنين من جنس اللي هو ايه بقى؟ اللي هو امر الغيب، اللي هو توقع تأثير هذا في الغيب، حتى انه استشعر خيرا غيبيا بحركته على اليمين. وقلنا ان الحركة على اليمين او الشمال لان الطائر لا يتكلم ولا يميز، فلا يستدل بايه؟ بحركته على حدوث شيء، لان هذا طلب للعلم في من غير مظلة، مش كده؟ يبقى لا يصح ولا ينبغي ان تقول انه ده هيحصل، هيحصل. لكن الفاعل داعي الخير يبشرك، فكأنه يطلب معك او كأنه يرجو لك. يعني واحد مثلا بيقول يا اولادي الحياة العيل تاني، فانت قلت رده الله عليك، فقال لك طمنتني بالكلمة دي، انت تدعو له. غير لما يشوف مثلا ايه حمامة فيقول لك بس الوقت حيجي. يبقى الاولى فعل والثانية طيرة، مع انه يقول الوقت حيجي، مش يقول الوقت مش حيجي. فالاولى ملها مما احبها النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية من الشرك. واضح الفرق ولا مش واضح؟ افهموا كويس. لان احنا قلنا ايه؟ فاذا رأوه الى اليمين او اذا طار الى اليمين تيامنوا به، ده مش تفاؤل، وإلا حيبقى التفاؤل جزء من الطيرة. بعضهم تأولوا على كده لما نيجي في حديث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وقال احسنها الفأل، فقال هذا من باب البيان وليس من باب ان الفأل من جنس الطيرة. فبعضهم قال لا، ده من جنس الطيرة لانهم يتيامنون. لكن فرق بين التيامن وبين الفأل، لان التيامن ايضا من جنس الطيرة، اللي هو ايه؟ توقع حدوث امر قدري، مفهوم؟ وان كانت بتغلب على التشاؤم لانهم كانوا يمنعون، كانوا يمنعون. نعم. هذا شرك لفظي. ده جعله ندا، جعل العصافير ندا لله بكلامه، وده كلام حياتي تفصيله في بيان ان شاء الله في ابوابكم القديمه. فمن استمسك بالعروه التوحيد الوثقى ان لاخره ذكر جهنم فيه، فبادروا بالانكار عليه لئلا يعتقد تاثيره في الخير والشر. وخرج طاووس من صاحب مع صاحب له في سفر، وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب. وطبعا برضو من عادات الناس ان هم لما بيصاحوا الغراب يقول لك ايه؟ ده في كذا، زي بعض الناس برضو لما يعوي الكلب ليلا يقول لك ايه؟ في واحد هيموت. ايضا هذا من التشاؤم، لا ده مش نكت، دي حقيقه معروفه في القرى. وقد يموت، يعني وقد يموت فعلا، لان طبعا القريه واسعه جدا، او مثلا قريتين ثلاثه، والكلب مثلا صوته في الخلاء بيسمع بلاد يعني كذا قريه جنب بعض. طب ما مقدر ان يموت احد من القريه واثنين وثلاثه، فايه؟ فيقول لك ايه ده الكلب لما يعوي يبقى حد هيموت. طبعا ممكن يحصل مره الكلب يعوي يموت واحد، وعشرات المرات الكلب يعوي ما يموتش، لكن كانوا فاكر المره اللي ايه؟ اللي لما عوى. قلنا وقد يقع من باب تزيين الشيطان. خرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل خير؟ فقال طاووس واي خير عند هذا؟ لا تصحبني. ايه الخير اللي في كده بقى؟ فاعتبر ان ده ايه؟ شوف من الشر، ولا تصحبني على طول، لانهم كانوا ايه؟ حق يعني احرص الناس على الايمان. وده واضح، يعني خد بالك المساله دي، انت ترى في صاحبك العورات الشديده والموبقات الشديده، ومع ذلك ما بينك وبينه المصلحه ماديه، تولس زي ما قالوا في يعني اهل الصلاح لما راوا من اهل الطلاح والعياذ بالله السوء، قالوا افتضحوا فايه؟ يعني انا ماشي مع الراجل ده، هو عارف عني مصايب وانا عارف عنه مصايب، لكن هو ازيك عم الشيخ وازيك عم الشيخ ليه؟ عشان طبعا كل واحد عارف عن التاني بلاوي، فلما افتضح كل منا الاخر, طبعا ده مش بينه وبينه بس, ده بقى على العموم يعني, افتضحوا فايه فتصالحوا, بحيث ان لو انا اتكلمت وانكرت المنكر وقلت اديني نصيحة هيطلع التاني يقول له انا ساكت عنه ده فيه وعليه وزفت وفيه وكذا, فايه يقول لك بس بخليها ايه, خليها تصالح كده بحيث كل واحد يتنه ايه مغطي على التاني. طبعا هو ده بالمنافقين نسأل الله عليه والسلام, وده بقى الفجور. لكن اهل الصلاح شوف اليك عني لا تصاحبني, يأتي الرجل لابن عمر يقول له ما تقول في التمتع في الحج, يقول حسن, يقول ولكن ابن الخطاب, من ابن الخطاب بقى؟ ابوه, ولكن ابن الخطاب لم يستحبه, قال اقول لك حسن واحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول, قال ابن الخطاب قم عني والله لا اجالسك, مع ان ده ابوه, وبعدين ابوه مين, مش ابوه مثلا ده عكرمه ابوه ابو جهل, لا ده ابوه المبشر بالجنه من علماء الصحابه, لكن الحق احب, خد بالك ده المواقف ده. لكن انت النهارده يا فلان ما فلان يقول لك وماله يا اخي ما تاب, جبت منه تاب اهو يا اخي ماشي معايا ولا بطل يعني, تجد ايه يعني امر المنكر ده ولا يعني, مثلا انت لما تقوم عليا في المنكر اقوم عليك في المنكر الامه تقوى, لكن لما نتصالح الفضيحه الامه ايه تضعف وتهم وتسمع بلاوي وتسمع فضايح, لدرجه ان يحدث والعياذ بالله ممكن يحدث سرقات, يحدث اعتداء على اموال, يحدث لواط, ومع ذلك ايه ما في شيء, ليه افتضحوا فتصالحوا نعوذ بالله من الخذلان. لكن شوف دي هي بسيطه جدا, ويمكن مثلا لو قال له لا تفعل خلاص لا تفعل, هو خارج معه عارفه انه ده مثلا رجل من العلماء يقول له لا ده لا تقل خيرا او شر, فان هذا لا يغني ولا يسمن ولا يؤثر, فان الامر لا يعلمه الا الله. لكن لما حس انه بيغلط كده قال له ما تصاحبنيش تاني, كانه يريد ان لا يصاحب واحد يقع في مثل هذا وان كان من السرك اليسير, نسال الله السلامه. وقد جاءت احاديث ظن بعض الناس انها تدل على جواز الطيره, وقد جاءت بعض الاحاديث, يبقى هنا انت انتهى بك الامر الى انك عرفت الى ان التطير او الطيره مالها من الشرك. لماذا هي من الشرك؟ لان فيها مظنه او فيها مش ادعاء علم الغيب, مش هو اللي بيدعي, لكن هو فيها انه يظن ان ما يقع من حوادث مؤثر في علم الغيب او مؤثر في امور مغيبه, وهذا لا يستطيع ان يجزم به احد, لان هذا ليس لاحد الا لله سبحانه وتعالى, واضح؟ طيب. وقد جاءت احاديث ضمن بعض الناس انها تدل على جواز الطيره كقوله صلى الله عليه وسلم التشاؤم في ثلاث, في المراه والدابه والدار ونحو هذا, لو حديث يسال عليه انك عين تتكلم عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثه ليس فيه اثبات الطيره التي نفاها الله سبحانه وتعالى, زي ما قلت لك انه ايه ليس من باب اقرار التشاؤم او الامر به, وانما غايته ان الله سبحانه وتعالى قد يخلق منها اعيانا مشؤومه على من قاربها وساكنها, واعيانا مباركه لا يلحق من من قاربها منها شؤم ولا شر, وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه, ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه, وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها, فكذلك الدار والمرأة والفرس, والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر والسعود والنحوس, فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربه وحصول اليمن والبركة له, ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها, وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة, كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس, وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس, سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس, يعني فرق بين النوع الذي يتلذذ او يتخير او يتطيب او يستشعر الخير والحسن في في في, في القرب منه او يتألم بالمعاملة معه، ده محسوس. يعني في خلق الله اشياء لما تقرب منها تحس براحة حسية، وفي اشياء لما تتعامل معها تحس بايه؟ بتعب. مثلا في العطر في اشياء، او في ذات الريحة ذات الرائحة، في اشياء لما تشم ريحها تستشعر ايه؟ ريحا طيبا زي المسك، وفي اشياء لما تشم ريحها تستشعر الما شديدا زي الروائح الخبيثة، وهكذا. فيقول ان كل شيء خلقه الله فيه ما يكون سبب راحة عند التعامل معه، وهناك من يكون سبب ألم عند التعامل معه. وطبعا قلنا انه خص الثلاثة دول ايه؟ لطول المكث او لطول العلاقة بهم. فكأنه بقى تأويل كلام نقيم، ان الله عز وجل خلق في خلقه من يكون سببا للخير عند التعامل معه، ومن يكون سببا للألم والتنغيص عند التعامل معه، سواء من الدب او الفرس او الدار. طبعا ده مش متعلق بالفرس والدب والدار بس، ما قلنا ليه ذكر الثلاثة دول؟ لطول المكس وطول العلاقة به. لكن ده ممكن يكون مع جار، ففي جار التعامل معه يكون سبب خير، تحس ان الرجل ده طيب، يعينك، يستر عوراتك، يحفظك في اهلك وولدك اذا غبت، والتاني بيعتدي عليهم ويشتمك ويؤلمك، تبقى انت ايه؟ كل ما تيجي ارفان من الشخص ده، كل ما تيجي ارفان من الشخص ده. ده وارد في الجار، ما هو مع انه مش مذكور في الحديث. فالله عز وجل خلق خلقه بحيث ان جعل منهم ما يكون سببا للخير، ترتاح مع شخص ترتاح معاه، وفي نفس الوقت غيره ايه؟ في ناحية لما تيجي تتعامل معاه ايه؟ سوء، الم، يتضايقك، زي الصاحب العاقل والصاحب الاحمق. فالصاحب العاقل كلما صاحبته ازددت خيرا، والصاحب الاحمق يضرك من حيث يظن انه ينفعك، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى جعل في كل خلق هذا. فانت عندما تتألم منه تتألم لانه هو طبيعته يتألم منه، يعني ربنا سبحانه وتعالى خصه بذلك. ولو ارتحت معاه وهنأت بعلاقتك به برضو ربنا سبحانه وتعالى خصه بذلك، واضح؟ فعندما تجد في نفسك من السوء منه، فده ليه ذكر الثلاثة في الحديث بالذات؟ قلنا لطول المكس وطول العلاقة بهم. وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة، أي ذات الرائحة يعني، ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها من ذات الروائح الكريهة، وجعلها سببا لألم من قربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، الفرق بين الريحة الطيبة والريحة الخبيثة مدرك بالحس، والفرق بين المعاملة الطيبة والمعاملة السيئة مدرك بالحس، والفرق بين الراحة في الاختلاط مع سين أو صد من الناس، وبين أنه هو متعب وبيضايقك برضو مدرك بالحس. فكذلك في الديار والنساء والخيل، فكذلك في الديار والنساء والخير. قد تجد في الدار تكون هنيئة، وقد تكون سبب ايه؟ ألم، سبب ألم، وهكذا. والمرأة قد تكون امرأة ذات سبب سعد لك، وممكن تكون سبب ألم، والفرس كذلك. فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر. يبقى ده واضح انه مش ايه؟ مش من باب ان انت مثلا تخش تشوف مراتك مثلا نايمة تعبانة شوية وتقول لها اتشائمت منك ان انا كده بكره يحصل حاجه، لا ده موضوع وده موضوع، واضح. قوله ولا هامه بتخفيف الميم على الصحيح، بتخفيف الميم على الصحيح، هامه بعضهم قال بتشديدها هامه، لكن الصحيح هو ايه؟ تخفيفها، يعني ايه؟ غير مشدده. لو كانت مشدده هتقول ايه؟ هامه، لكن مخففه تقول ايه؟ هامه. قال الفراء الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، يعني كانوا بيحسوا أن البومة إذا وقفت على بيته فيقول إنها نعت يعني هموت أو حد من البيت هيموت. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله من باب برضو نفس أو من جنس كلام الطيرة، لا طيرة ولا هامة، لا طيرة ولا هامة. فلما نقول لا طيرة ولا هامة يبقى أنت هنا إيه؟ طب الطيرة ماشي عرفت معناها، والهامة برضو من نفس الجنس أنهم كانوا، يبقى هي كأنها نوع من التطير أيضا، هذا فرع منه ده على هذا المعنى. أيضا ذكروا في لا هامة، قالوا أنهم كانوا، خد بالك، يعتقدون في الجاهلية أن الرجل إذا مات مقتولا، إذا مات مقتولا تخرج دودة من رأسه وتحوم حول قبره تقول اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله، وكانت تسمى هامة. وقال بعضهم أنهم كانوا يعتقدون أن الهامة هي تلك الدودة التي تحوم حول القبر 7 أيام، فتدل على أنه مات مقتول. طبعا واضح أن كل ده برضو اعتبار إيه في ظن أشياء غيبية. بعضهم قال أيضا في الهامة أنهم كانوا في الجاهلية ينظرون إلى بعض أنواع الطير فيعتبرونهم إذا صار مسار الماء دل على أمر ما من أمور الشر، إذا صار مسار الماء دل على إيه أمر ما، يعني مثلا الطير ده هم عارفين طير معين إذا صار في الاتجاه المعين ده يبقى يحدث مصيبة أو يحدث موت أو يحدث كذا، إن هو منه المعنى اللي هو قاله ابن إيه ابن الأعرابي إنهم كانوا يتشائمون بالبومة حتى إذا وقفت على بيت أحد منهم قال نعت إلي نفسي أو أحدا من إيه من أهل ذلك. يبقى أيضا في الحديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، تجد أن نشوف من جنس واحد، لا عدوى، لا ينبغي أن تعتقد في غير الله أن الذي يشفي ويمرض هو الله، أنت تعتقد في غير الله ذلك أمر متعلق بالعقيدة وأمر متعلق بأن السبب مؤثر. طب الطيرة لا ينبغي أن تعتقد أن الطير إذا طارت يمنة أو يسرى تؤثر بذاتها بحيث يكون ذلك تأثيرا في وقوع أمر غيبي، لأن لا تأثير لها في ذلك. ولا هامة، ولا هامة بأنك ترى أن نوع من الطير كالبومة ونحوها إذا سلكت مسلكا معينا فإن ذلك يؤثر بأنه سيقع ذلك الأمر الذي تكرهه أو اللي هو أمر غيبي سواء تكرهه أو تحب. شوف خد بالك إيه، تجد المسألة كلها مرتبطة بإيه، بالعقيدة، مرتبطة بما ترى. لكن كل ان انت قلت زي ما قلت، شو برجع اقوله تاني، يقع في نفسك مثلا واحد يشوف بومة فالشيطان يزين له ان يقع في نفسه شيئا ما، يتذكر بقايا جاهلية، يزين له في نفسه اشياء كان معتقدها زمان باطلة فيدفعها بالتوكل، فذلك مسلك منضبط. ليه؟ لانه دفع الشر بالخير ودفع الشرك بالايمان. واضح؟ ولا صفر بفتح الفاء، قال أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في بطن، في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. وقال آخرون المراد بها شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر من جنس، هو جنس الطيرة أو هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية في بشوال في النكاح فيه خاصة وما شابه. بعضهم بيعضون في يوم الأربعاء بيستدل الحديث لا يصح، حديث ضعيف. يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. وقال آخر آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر، آخر أربعاء في الشهر يوم نحس. طبعا ده كلام إيه؟ كلام لا يصح، حديث موضوع، كما قال ابن الجوزي وغيره. وكذا ما يروى في أيام الأسبوع يوم السبت، يوم مكر وخديعة، من على سن اليهود مكروا فيه. ويوم الأحد يوم غرس وبناء، والاثنين يوم سفر وطلب رزق، والثلاثاء يوم حديد وبأس، والأربعاء يوم لا أخذ ولا عطاء، والخميس يوم طلب الحوائج، والجمعة يوم خطبة ونكاح. وكلها أحاديث لا تصح، حديث باطلة. يعني بعضهم بيستدل بإسناد الأمور لأن هذه الأحاديث تزكي عقائد الايه الجاهلية. فهو بيقول ان هذا انه لعله صفر في الحديث المقصود بها شهر صفر، لان العرب كانوا، انتم تعلمون ان العرب كانت اذا كان وراءها قتال وادركها من حيث الزمن اشهر الاشهر الحرم التي يمنع فيها القتال، والاشهر الحرم دي من ايام من زمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت العرب تحرمها من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانوا إذا أرادوا قتالا ووافق الأشهر الحرم يعملوا إيه؟ يقتلوا فيه وبعدين يبدلوا بشهور أخر، يبدلوا بإيه؟ بشهور أخر، بحيث إنه يبقى نستلف شهر ونسده بعدين، نسده كشهر ما، فسميت نسيئة، والنسيئة هي الزمن، بحيث إنه هو إيه؟ يستلف شهر ويسده بعدين زمن، زي ما قلنا ربا النسيئة، اللي هو انك تاخد مال وتسده بعد زمن بمال زيادة، فسمي ربا النسيئة لان المال ربا بسبب الايه الزمان. فانزل الله عليهم انما الايه النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما يضل به الذين كفروا. نعم يحلونه عاما فبقى ايه فيجي السنة اشهر الحرام يجي يتزنق يقول كذا، فكان الاشهر يقاتلون وبعدين يأتي ايه يروح ايه شهر صفر